وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون فانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.